إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الله جلت قدرته في صفة المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني في دار الدنيا. ثم بيّن الله تبارك وتعالى إحسانهم في العمل، فقال جلت قدرته: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا، أي القيام، إلى السحر حتى كان الاستغفار بالسحر. وقال الله جلت قدرته في بيان صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فرغبنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي أمثالها، رغبنا في قيام الليل. وجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين ذلك قولا وعملا. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، وهو أمر من أمور الغيب لا نراه نحن، وما كان لنا أن نعرفه لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا به. وذلك أن الشيطان، وهو عدو الإنسان، إذا ما رقد الإنسان جاء الشيطان فعقد على قافية رأسه، يعني على مؤخر رأسه بقفاه، فعقد عليه إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. هل هو عقد حقيقي أو هو فعل يفعله الشيطان كالنفث في العقد، أو هو عقد للقلب بتصميم كأنه يوسوس للإنسان في نفسه؟ هل هو مجازي كناية عن تطبيط الشيطان للإنسان عن قيام الليل؟ هذه أقوال لأهل العلم. فمنهم من يقول في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فمنهم من يقول هو كما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحر، ولما نزلت الآية انطبقت على أمر كان قائما. قال العلماء: النفاثات في العقد هن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي الذي تولى كبره بسحر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين. وفعل السواحر أن تأخذ الواحدة منهن خيطا فتعقد عقدة ثم تنفث على تلك العقدة، فعل من أفعال السحرة يباشرنه من كان من السواحر من أهل السحر. والنفث هو نفخ بتفل يسير، فهو فوق النفخ المجرد بإخراج الهواء من الفم، وأقل ودون التفل والبصق الذي هو إخراج اللعاب على الصورة المعروفة. فقال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فقالوا: هو فعل يفعله الشيطان بالإنسان في ذلك الموضع الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مؤخر الرأس كنفث في عقد من عقد السحر، يفعل الشيطان ذلك إذا نام الإنسان. وقال بعض أهل العلم: هو عقد للقلب عند النائم بفعل الشيطان على تصميم كأنه يوسوس في قلبه. وقال بعضهم: هو مجازي، وهو كناية عن تطبيق الشيطان للإنسان عن قيام الليل. وأما الذي ينبغي أن يصار إليه فهو أنه عقد حقيقي، عقد حقيقي يفعله الشيطان على صورة حقيقية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه لا يخرج اللفظ عن ظاهره الذي هو له إلا إذا كانت هنالك داعية للتأويل، ولا داعية كما ترى، فهذا أمر أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو واقع كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز أن نصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة ولا قرينة، فليس هنا ما يدعو إلى تأويل شيء، ولا أن نقول هو كناية عن تطبيق الشيطان للإنسان عن قيام الليل، هو كذلك ولكن بفعل حقيقي يفعله الشيطان، فيعقد الشيطان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مؤخر الرأس على قافية رأس الإنسان إذا ما نام ثلاث عقد، ويضرب كالختم، الضرب هاهنا كالختم، كأنما يختم على كل عقدة من تلك العقد التي عقدها على قافية رأس الإنسان بقوله: عليك ليل طويل فارقد. كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى حل لهذه العقد؟ قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة. ثلاث عقد، ونحتاج إلى ثلاث مراحل من أجل أن نحل هذه العقد. فأما العقدة الأولى فتحل إذا استيقظ الإنسان فذكر الله تبارك وتعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس. وأما إذا ما ظلت عقد الشيطان على قافية رأسه على قفاه، فإن ذلك يبدو عليه في سلوكه وفي حياته وفي أخلاقه وفي أعماله. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطر هذا الأمر وينبه إليه وكيف يؤثر في باطن الإنسان وفي ظاهره على السواء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فأما خبيث النفس فأمر باطني، يحس ضيقا ويحس في الأمور بالداخل عنة ولا يكاد يستوعب شيئا، ثم هو لا ينطلق جسده لفعل شيء يفيد، وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسلانا. فيصبح الإنسان إذا لم يحل عقد الشيطان خبيث النفس كسلانا، فيؤثر ذلك العقد من الشيطان على قافية رأس الإنسان إذا ما هو نام ثم لم يقم، منتهجا نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيذكر الله تبارك وتعالى إذا ما استيقظ من نومه بالأذكار الواردة عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتوضأ ثم يصلي لله تبارك وتعالى بذلك الوضوء، فيصبح نشيطا طيب النفس. وانظر إلى التقابل الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبح نشيطا تقابل وإلا أصبح كسلانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أصبح طيب النفس تقابل أصبح خبيث النفس، فهما ضدان كما ترى. والمخلص من هذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد الإنسان في صلاة بالليل، ولو كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد من صلاة بالليل، ولو فواق ناقة، ولو كفواق ناقة. وفواق الناقة قالوا كما بين الحلبتين، وقال بعض أهل العلم وهو الصواب، بل هو بين أن يتناول الحالب الضرع فيقبض عليه من أجل أن ينزل اللبن، ثم يبسط يده لكي يعيد القبض مرة أخرى، فالفواق ما بين القبضتين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بد من صلاة بالليل، ولو كحلب شاه، ولو كفواق الناقة، لا بد من صلاة بالليل. يؤثر ذلك في النفس ويؤثر ذلك في البدن على السواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان الأمر مبنيا على محض الترغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس، ولم يرهب، لكان في الأمر سعة. فإذا كان الإنسان غير مقبل على هذا الأمر الكبير، وهو أن يأخذ من الليل ولو طرفا يسيرا لله رب العالمين بصف الأقدام والإقبال على الله تبارك وتعالى بهذه العبادة الجليلة وهي الصلاة، لو أن الإنسان توقف النص معه عند حدود الترغيب فأصبح نشيطا طيب النفس، لو كان ذلك كذلك لهان الأمر شيئا، وإن كان المفقود عظيما جدا. ولكن انظر إلى الترهيب، فهما أمران: إما أن تصبح نشيطا طيب النفس إن فعلت، فإن لم تفعل فحتما تصبح خبيث النفس كسلانا. هما أمران لا ثالث لهما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليختر كل امرئ لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر قسمة ثنائية كما ترى: إن أردت أن تصبح نشيطا طيب النفس فذلك، وإن أردت أن تصبح خبيث النفس كسلانا فذلك، فأنت وما تحب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا، وهي صيغة مبالغة من الكسل الذي يعتري الإنسان فيصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. فأضاف لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر بهذا التفصيل، وهو مضمن في الرواية الأولى، لأن الإنسان إذا أصبح نشيطا طيب النفس فقد أصاب خيرا، وإذا أصبح خبيث النفس كسلانا فقد أصاب شرا. ولكن وضحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكر في هذه الرواية الثانية. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود، والجرير هو الحبل الذي يختم به البعير، فكأن الشيطان أمسك بزمامه كما يمسك الإنسان بجرير البعير أي بحبله الذي هو مخطوم به. فتجد الصبية الصغيرة تمسك بزمام الجمل العظيم الكبير ثم تسيره في وجهتها كيف تشاء، وهو مسخر بأمر الله تبارك وتعالى يتبعها حيثما سارت. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيبا النفس قد أصاب خيرا. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقدتين في جملة واحدة، قال: إذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد. العقد ثلاث: انحلت واحدة بذكر الله عند الاستيقاظ، وتنحل الثانية بالوضوء، وتنحل الثالثة بالصلاة، فتنحل العقد جميعها بفضل الله. وأصبح انظر إلى لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم: وأصبح خفيفا، خفيفا يقابلها ثقيلا، فأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا، يعني أصبح مندفعا في أموره مقبلا على شأنه، آخذا بما يعنيه، محصلا لما فيه فائدته، لأنه أصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. فإن لم يفعل الجرير المعقود عليه بيد الشيطان يصرفه كيف يشاء، فيصبح خبيث النفس كسلانا وقد أصاب شرا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بفرضين، بركنين من أركان الإسلام، وأتى بما يعقب كل ركن على حدة بتفصيل يجعل الأفضلية لما أتى به بعد ذلك الركن وتلك الفريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعندنا أمر من الأمور الكبيرة التي ينبغي أن نلتفت إليها التفاتا صحيحا، هو أن الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه فحصل من أمور الخير أمورا فهو على سبيل النجاة، وهو على رجاء أن يدخل جنة الله. وأما إذا ما استحوذ الإنسان على مجامع الشر بأقطاره فصار شريرا، ليس فيه خير أو يقل فيه الخير فإنه حينئذ لا يكون على سبيل نجاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل المدينة، عندما دخل المدينة النبوية بعد الهجرة في أول دخلة، دخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة في أول لقاء، عندما توجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من كان هنالك حاضرا، وجه إليهم خطابا فيه خصال، وهذه الخصال هي طريق النجاة وسبيل الفوز، وهي طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هنالك من يرقب دخوله، فعبد الله ابن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود ومن علمائه، ومعلوم أنه رضي الله عنه كان حر النفس، ذكي الفؤاد، أبي الخاطر، وكان بحاثا عن الحقيقة، وكان عنده في كتب الأقدمين وفي الكتب المنزلة قبل النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان عنده علم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحليته وصفته يعرفها معرفة دقيقة، كما يعرف أبناءه، كما أخبر عن ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفته وحليته وما ذكره الله تبارك وتعالى به من تلك الصفة ومن تلك الحلية في كتبه. وكان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل علامات، وهذه العلامات كان هو يريد أن يتبينها في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أولما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا ومضوا كلهم للقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقابلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأغنيات، فهذا كذب صراح، لأن ثنيات الوداع ليست في طريق الهجر، ثنيات الوداع كما هو ثابت جغرافيا، كما هو ثابت في الواقع تراه كل عين، لم يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة من جهة ثنيات الوداع. ومن أراد تحقيق هذا الأمر فليعود إلى زاد المعاد للإمام ابن القيم وسيعلم علمه. إذن لم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد عند ثنيات الوداع، وهو مهاجر في أول قدمة قدمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة النبوية، لسبب بسيط يسير جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الهجرة ما زال معروفا إلى اليوم، وكثير من المسافرين يعرف السفر بين مكة والمدينة بما يسمى بطريق الهجرة، هناك ما يسمى بطريق الهجرة، ليس على ثنيات الوداع مطلقا. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اجتمع له الناس انجفل الناس إليه، أسرعوا ومضوا كلهم إلى لقائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته، يعني تحققته وتبينته وعلمت علمه، نظر في وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر. هذا الكلام الذي قاله عبد الله ابن سلام كان يقوله كثير من الأعراب الذين لا علم لهم بالكتب السابقة، فكان الواحد منهم إذا ما نظر في وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. وهذا أيضا له تعلق بما نحن فيه، فإن قيام الليل يحدث بأمر الله رب العالمين في الوجه نضرة، وأصحاب قيام الليل يمكن أن تميزهم في دنيا الناس، ويمكن أن تعرفهم وأن تستخرجهم بشيء قليل من الفراسة والتأمل. أهل قيام الليل يمكن أن يعرفهم المرء لما يلقي الله تبارك وتعالى على وجوههم من تلك الأنوار التي يجعلها الله تبارك وتعالى في من سجد بين يديه ليلا طويلا. هذه الوضاءة التي تكون على صاحب قيام الليل، وتلك المحبة التي يقذفها الله تبارك وتعالى في قلوب العباد لمن يقوم الليل حسبة لله تبارك وتعالى، كان يعرفه المتقدمون من السلف الصالحين، حتى إن النسوة كنا من الصالحات، كانت الواحدة منهن إذا أرادت أن تحظى عند زوجها أصابت من قيام الليل شيئا، فيكسوها الله تبارك وتعالى من النضرة على قدر ما قدمت من إخلاص، وحينئذ يزينها الله تبارك وتعالى في نظر زوجها حتى هذه. المهم أنه قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس. هذا أول كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في جموع المنتظرينه عند دخوله المدينة النبوية، فقال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمهيد طريق الجنة، يبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريق الجنة بعلاماته، ويوضح لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصفات التي يحصلها المرء المتزود بالخير من أجل القدوم على ربه جل وعلا. أيها الناس، أفشوا السلام. ومن علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، بمعنى أن يلقى الرجل أخاه فلا يسلم عليه لعلة، وهي أنه لا يعرفه. من علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، والأصل أنك ما دمت في بلد غالبية أهلها من المسلمين فعليك أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن الحكم للغالب. فينبغي علينا في هذه الحالة أن نجتهد في هذا الأمر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا هو أوسع وأعمق دلالة من قول القائل أنشروا السلام، لأن الإفشاء بالتفشي أمر لا يدع مكانا إلا نفذ إليه، وما من مكان حينئذ إلا وحصل فيه. أفشوا السلام، فمهما قابلت من أحد فألقي عليه السلام. ومعلوم أن للسلام فقها، كيفية السلام لها فقه، وهو باب واسع كبير بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: في الجنة غرفة

فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. في هذا الوقت الشريف الذي تستجاب فيه الدعوات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جلت قدرته إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا فينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع الصبح؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي ينادي في هذا العرض الذي يعرضه الله تبارك وتعالى على خلقه النوام النوام، فيقول الله تبارك وتعالى: ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ المطلوب منك أن تطلب، ثم الكريم الوهاب يعطي ويعطي بغير حساب. في هذه الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن فيها قائما بين يدي ربك، إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول الله تبارك وتعالى: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى تنكشف الفئة، تنهزم أو تتقهقر، فيقاتل هو وراء تلك الفئة التي هو منتمن إليها بسيفه، إما أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى وإما أن ينصره الله تبارك وتعالى ويكفيه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يحبه الله، يضحك إليه، يستبشر به. والثاني الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول الله تبارك وتعالى: يذر، يعني يترك شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. يقول هذا العبد ترك الزوجة الحسنة والفراش الوطيء وقام من هذا الدفء في أيام البرد من أجل أن يقوم بين يدي الرب جل وعلا. فيقول الله تبارك وتعالى: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. وأما الثالث والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا أي ناموا فقام من السحر في ضراء وسراء، فهذا يقوم متلصصا كأنما يختلس الزمن اختلاسا وكأنما يقتنص اللحظات اقتناصا، فيقول ثم إنه ينسل من بين الرفقة من أجل أن يحصل وضوءه، فإذا ما توضأ قام يصلي لله رب العالمين، فإذا فرغ عاد متسللا حتى يكون في فراشه، فيصبحون وهو نائم بينهم، يعني يقومون لصلاة الفريضة وهو بينهم نائم كأنه لم يكن له قيام بالليل، لأنه يعامل من؟ يعامل الخبير ويعامل الرقيب ويعامل علام الغيوب، فلن يضيع عنده شيء. وأما محبة أن يظهر ذلك للناس فحينئذ حصل ما شئت ممن قد رأيته وقدمت له العمل، وهيهات، فلا يمكن أن يعطيك أحد شيئا، والمعطي في الحقيقة هو الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعبد الله: لا تدع قيام الليل، لأنه كان يقول: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا يدع قيام الليل أبدا. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. فلا يدع قيام الليل، هذا قانون يدخل في لحمة الحياة وسداها، هذا أمر كالماء وكالطعام والغذاء، هذا أمر كالنفس، دخل في قانون الحياة، لا أريد أن أقول صار عادة، وإنما صار قانونا للحياة وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ذلك أبدا، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل مال أخيه، وليس بذلك الحسد المذموم. والغبطة داعية إلى التنافس، ولذلك الحديث الآخر بهذا اللفظ: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، هذه زيادة ثابتة صحيحة. فيقول رجل: لو أن الله أعطاني ما أعطى فلان فأقوم به كما يقوم. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه ويتصدق، فيقول رجل مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن عظم هذا الأمر وعن ضرورة التنافس فيه. قد يقول الإنسان: لا أحفظ القرآن، يعني لا أحمله، كما هو لفظ السلف الصالحين، فالحمل عندهم للقرآن يعني الحفظ عندنا. قد يقول الإنسان: إني لا أحمل كثير قدر من القرآن العظيم. ولو الذي لا يحمل إلا سورة الإخلاص يقوم بها الليل كله. وقد ثبت أن عائشة رضوان الله عليها قامت بآية واحدة ليلا طويلا تبكي حتى بلت دموعها خمارها رضوان الله عليه. وأخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام أيضا بتلك الآية يرددها حتى أصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأخبرت عائشة أن النبي قام بهذه الآية، آية واحدة، وهي قامت بها رضوان الله عليه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه سمع رجلا قد قام الليلة التي خلت، الليلة الماضية، قام البارحة وهي أقرب ليلة مرت، قام الليلة بصورة واحدة هي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سطر واحد في المصحف. قام الليل كله بهذه السورة يرددها، فأخبر هذا الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يتقالها، يعني يعدها قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ولم ينكر على الذي كررها شيئا، بل حبذ ذلك من فعله. فإذا كان الإنسان لا يحمل كثير قدر من كتاب الله تبارك وتعالى، فقم بما لديك، قم بما لديك، ولو أنك كررت ولو سورة واحدة كما ثبت في هذا الحديث. إذا كنت لا تحمل سواها لا حرج، من متعلم وجاهل، ومن كاتب وأمي، ومن صغير وكبير، ومن ذكر وأنثى، ومن رجل وامرأة، لا حرج، فقم بما معك لا حرج، المهم أن تشارك. فنتشبه بهؤلاء حتى نكون منهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم، يقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. اقبض، فيقول: ماذا أقبض؟ أنت أعلم، فيقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. وهذا حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني من له قنطار من الأجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ألف آية هذه كيف تكون؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن ألف آية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني يقوم بجزئين، فإذا قام بهذين الجزئين كتب من المقنطرين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بهذين بألف آية يكون من المقنطرين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. فهذا كما ترى وهو أمر يسير على من يسره الله عليه، ولكن في القلب قسوة وفي اللفظ جفاء وقسوة وفي التصرف حدة وغلظة، وكل ذلك لا يذوب ولا ينكسر إلا في بوتقة قيام الليل. فمن أراد أن يحسن الله تبارك وتعالى خلقه فليجتهد في ذلك. وآية ذلك وعلامته أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في دعائه في استفتاح قيام الليل يسأل الله تبارك وتعالى حسن الأخلاق، وأستعيذ بالله تبارك وتعالى من سيئها، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا في استفتاح القيام بالليل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا، ففيه سر في تحسين الأخلاق وفي الاستقامة على المنهج الصواب وفي البعد عن كل ما يعاب. فعلينا أن نشارك في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، وبخاصة من كان منتميا إلى العلم ومشاركا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يوفقنا وإياكم لذلك، فإن من عقوبة التخليط بالنهار واجتراح السيئات المنام بالليل. وهنالك حديث صححه الشيخ أحمد شاكر وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، ولكن عاد الشيخ الألباني فجعله مضعفا في الضعيف: إن الله يبغض كل جعبري جواض صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض كل جعبري جواض. والجعبري قالوا هو القصير السمين، يعني الذي امتلأ إهابه شحما ولحما حتى صار مربعا ولم يعد له طول، فهذا الجعبري الجواض. قالوا الأكول الجموع المنوع. ثم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حال هذا بالصفة الكاشفة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جيفة بالليل، جيفة بالليل كالحمار الذي نفق فحبط فصار جيفة بالليل. يقول جيفة بالليل، ثم هو حمار بالنهار، يحصل أمر الدنيا تحصيلا شديدا، هو حمار بالنهار في تحمله وجلده ومعاناته وصبره. جيفة بالليل حمار بالنهار. ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بقية حاله، وأنه إنما في النهاية يكون آخذا بأمثال هذه الأمور التي يحصل بها علم الدنيا وجهل الآخرة، وعالم بأمر الدنيا كما قال الحسن البصري عليه الرضوان والرحمة: إن أحدهم لا يضع الدرهم على ظفره فينبئك بوزنه، صار ميزانه في إبهامه. فيقول: يضع أحدهم الدرهم على ظفره فينبيك بوزنه ولا يحسن يستنجي. فهو عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. أقبلوا على العلم الشرعي محصلين، ف فإن ذلك يؤدي إلى كثير من الفلاح، بل يؤدي إلى الفلاح حتما إن شاء الله رب العالمين. فنشارك في هذا. معنا سؤال إن شاء الله تبارك وتعالى، في الإجابة يسلك سبيلان. السؤال هو: رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة في وقت غضب، حيث كانت هناك مشاكل قائمة بين أمه وإخوته وزوجته التي طلقها، وفي اليوم التالي أصبح نادما على ما فعل، والآن الاثنان يريدان أن يرجعا لبعضهما البعض، ولأن بينهما أبناء وأنها حامل في جنين جديد، وللعلم قام، أنا أقرأ ما هو مكتوب، قام برمي يمين الطلاق عليها في عدم وجود أي أحد، يعني من غير الشهود. أفيدونا جزاكم الله وجزاكم. هنا شقان، شق يتعلق بالمسألة الفقهية، ما الحكم؟ وأمثال هذه الأشياء لنا فيها رأي قديم، وهو أنه ينبغي على الناس من المتكلمين في العلم الشرعي، سواء كانوا علماء أم كانوا دعاة أم كانوا خطباء أم كانوا ما كانوا، المهم أن الذي يتكلم في العلم الشرعي ينبغي أن يفرق بين أمرين كبيرين: الفتوى والحكم. هذا الحكم أمرا عاما ينتظم ما لا يحصى من الوقائع والأحكام، من فعل كذا كان كذا. عندما ننزل هذا الحكم العام على شخص في زمان في مكان في أحوال مقدرة بأقدارها وأعيانها، هذه فتوى. فإذا طرح مثل هذا السؤال على واحد من أهل العلم، فلا نرى له ولا لنا من الحكمة ولا من الجواز في شيء أن يجيب عن أمثال هذه الأسئلة على ملأ من الناس، لأن هذا يتطلب فتوى. ما الفتوى في هذا؟ وليس الحكم أنه إذا وقع الطلاق من غير شاهدين عدلين فلا يعتد به، كلام عام يتنزل على ما لا يحصى من الوقائع. تنزيل هذا على هذه الحالة لابد فيه من تثبت بكثير من الوسائل، فلابد من سماع الطرفين، ولابد من سبر القضية على وجه مستقيم، لأنه الآن الكلام ليس فيه وضوح. يعني لو أن هذا الطلاق وقع عند المأذون الموثق وصدرت به وثيقة للمرة الثالثة، فكيف يعودان من غير محلل؟ كيف إذا أراد العودة هكذا؟ الأمر الثاني أنه لابد أن تنكح زوجا غيره، وأن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلته، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما طلقها فانقضت العدة، يمكن أن يراجعها أو يتزوجها وأن ينكحها الأول. فإذا أمثال هذه الأسئلة لا يجب أن يجاب عنها في المجامع العامة. والخلط الذي تقع فيه الأمة اليوم في مسائل الأحكام هو بسبب إجابة أمثال هذه الأسئلة على ملأ، في الفضائيات وفي وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة المشاهدة، يسأل سائل عن أمر معين يتحصل على فتوى، هذه فتوى ربما خصه هو، فيسمع آخر عنده مسألة قريبة من المسألة الأولى ولكنها تختلف عنها اختلافا جوهريا من الجهة الشرعية، ولكن هو لا يستطيع أن يدركها، فيظن أن الذي قاله الشيخ الذي أجاب يشمل حالته أيضا، فينزل ذلك على نفسه ويكون قد وقع في الحرام وهو لا يدري. إذن هذه الأمور كان العلماء يقولون: فلتذهب إلى القاضي الشرعي الذي أنت في ناحيته، يسمع منك ومنها وممن هنالك ممن يتطلب سماعه، فإن لم يكن ذلك كذلك فلا بد من عرض هذه المسائل على العلماء كفاحا وجها لوجه. وأما الإجابة عن الأشياء التي أو المسائل التي تستباح بها الفروج وتستباح بها الأموال وتستباح بها الأعراض بمثل هذه الصورة العشوائية من تنزيل الأحكام منازل الفتاوى، فيأخذ الناس ما يقال على أنه أمر عام. هذا خطأ بين، خطأ كبير. أنت تقول فتوى، الفتوى لابد من تنزيلها على شخص بعينه في زمان مخصوص ومكان مخصوص وأحوال مخصوصة لكي يكون مطابقا. فإذا ما كان هذا منزلا بهذه الصورة فظن الحكم فتوى، وقع خلط كبير. هذا ما يتعلق بالشق الفقهي والحكم في المسألة، فلابد من عرض هذا على أهل العلم كفاحا كفاحا، لأنه ربما سأل المسؤول أو المستفتى لربما سأل عن أمور يجهلها ولا يمكن لللفظ أن يؤديها. هذا أمر. الأمر الثاني يتعلق بالعلاقات العامة المنضبطة بالأمور الشرعية. السؤال يقول: مشاكل قائمة بين أمه وإخوته وزوجته التي طلقها. والحقيقة أن الأبوة والأمومة سلطة مستبدة، وكثيرا ما تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباه. وللزوجة حق، فصار عندنا حقان مضطربان متنازع فيهما: حق الأب والأم وحق الزوجة والأولاد. ربما وقع التضاد وربما امتنع الوفاق، فما الحل؟ خيل لنفسك أنك تسير على حبل مشدود بين قمتين لجبلين شاهقين، وأنت تسير على هذا الحبل المشدود بين القمتين، لو أنك فكرت لثانية واحدة، للحظة واحدة، في أمر سوى الذي أنت فيه التهمتك فوهة الهوة التي فغرت فاها فتحت فمها تحتك، هو الهلاك. لو غاب عنك وعيك بترتيزك للحظة واحدة أو أقل منها ضعت. كذلك أنت، فإما أن تكون ظالما لزوجك وأولادك، وإما أن تكون معتديا عاقا على أبويك ولهما أو على أحدهما، فما الحل؟ كان بعض أهل العلم يسأل في مسألة، قال له واحد: إن أبي يدعوني وأمي تقول لي لا تذهب إليه، فماذا أصنع؟ أبي يدعوني يقول: يا فلان تعال، وأمي تقول لا تطع أبا، فماذا أصنع؟ إن أطعت أبي عصيت أمي، وإن أطعت أمي عصيت أبي، ماذا أصنع؟ قال: أطع أمك ولا تعصي أباك. قال: أطع أمك ولا تعصي. هذه مشكلتك، وهذه المشاكل الموصوفة هنا هي مشاكل نفسية في المنتهى. هذه مشاكل نفسية في الغالب العام، مشاكل نفسية، يعني الناس لا يتقيدون بالشرع في حدود التعامل. لو أن كل إنسان أدى الذي عليه من واجب لتحصل على الذي له من حق، ولكن كسر حدة اللفظ وإسالة معين المحبة في القلب على اللسان لفظا وبيانا أمر مطلوب. مخاطبة الناس على قدر عقولهم، كثير من الأمهات تكون الواحدة منهن جاهلة لم تتعلم، أمية لم تتعلم وليس لها خبرة بالحياة، وتكون الزوجة حاصلة على مؤهل يقولون عنه المؤهل العالي أو ما أشبه، هي متعلمة في الجمل، ومع ذلك تأبى أن تحتوي الجاهلة وتأبى للصدام إلا أن يقع. قديما حاول علماء النفس مع التحفظ على هذا الأمر، يعني هل علم النفس ما لنا صالح الآن بأمثال هذه الأشياء، ولكن نحن في نقطة النزاع. حاول الباحثون في النفس البشرية أن ينظروا في هذا الأمر وأن يجدوا له تفسيرا، ما هذا الصدام الذي يكون بين الحماة وبين زوجة أو زوج الابن، زوجة الابن أيضا بإثبات التاء لا حرج، والأفصح ألا تثبت، وزوجة ابنها، لما تقع المشاغبات؟ قال بعض أهل العلم: هي عقدة الباب المغلق، عقدة الباب المقفول. ما عقدة الباب المقفول؟ قالوا: إن الرجل يكون إلى ليلة بنائه، يعني إلى ليلة دخوله بزوجه، يكون إلى هذه الليلة زمانا يكون في حضن أمه، يعني لا يكون بعيدا عنه، تدخل عليه متى شاءت وكيفما شاءت وتناديه كيفما أحبت وعلى الصورة التي تريد وهو تحت قدميها وفي خدمتها. ثم تأتي أخرى وهي من جنسها، فما تزال سائرة وراءها لا تتقدمه حتى يدخل ابنه بها، ثم يغلق الباب مستأذنا من أمه. قالوا هي عقدة الباب المقفول، عقدة الباب المغلق. ما لنا صالح بهذا أيضا، ولكن نريد أن نصل إلى شيء آخر. حاول بعض أهل الذكاء أن يحاول في محاولة بائسة يائسة، ولكنها كانت ناجحة من أجل الوصول إلى حل لهذا الصراع. فماذا صنع؟ لما دخل بامرأته في أول ليلة قال لها: يا هذه، إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا إذ جمع بيننا في خير، فهذه نعمة تستوجب شكرا. قالت: وماذا بعد؟ قال: لك علي حق لا ينكر، ولأمي علي حق لا ينكر ولا يجحد، وكذلك لأبي، وقد تتعارض الحقوق، وحق أبوي علي أوكد وأوجب، ولا أريد أن أظلمك. قالت: وماذا بعد هذه المقدمة التي طالت؟ ماذا تريد أن تقول؟ قال: نتفق على أمر، قد تكون أمي لك ظالمة وكذلك أبي، وأنا أرى الظلم بينا واقعا، غير أني لا أستطيع أن أجبه واحدا منهما بهذا الذي أقول، فأقول لأبي أنت ظالم أو لأمي أنت ظالمة، هذا لا يكون، بل سيزيد الأمر حدة والنار اشتعال. قالت: فما ترى؟ قال: إذا وقع بينك وبين أبي أو أمي شيء مما يريب أو يسخط فأنا سأظهر، وهذا بيني وبينك، سأظهر أني في صفك ضدهما. قالت: كيف؟ قال: سأذهب إلى أبي أو أمي معتذرا ومقررا أن الحق لمن نازعت منهما، ثم ندخل معا إلى الغرفة وأنا في هياج وثورة وغضب، فأغلق الباب من الداخل، ثم آتي بخيزرانة رفيعة كأنها لعاب المنية. تعرف لعاب المنية؟ كان رجل من أجبن خلق الله، له سيف من ماذا؟ من فولاذ، من نار، من صخر، من خشب، وله جراب عظيم، ويضع سيفه الخشبي في جرابه، ويسمي هذا السيف لعاب المنية، والمنية الموت، واللعاب معروف، فهذا لعاب المنية. وكان يفخر بشجاعته وبسيفه معا، وكان له حقل ذرة. فلما كان سائرا يوما برأس الطريق سمع خشخشة هنالك بداخل الذرة المملوكة له في حقله، فظنه لصا سارقا، فشهر سيفه لعاب المنية، ووقف على رأس الطريق متوعدا: اخرج إلي فأصنع فيك وأصنع، تعال ها هنا حتى أريك ما يصنع بك لعاب المنية. ثم بعد طويل زمان خرج من الذرة كلب أجرب، فأغمد سيفه في جرابه وقال: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا مؤونة قتالك. فقال: أدخل أنا وأنت وأغلق الباب من الداخل، ثم آتي بوسادة وآتي بالخيزرانة، وأنا أضرب الوسادة وأنت تصرخين. وقع خلاف ونفذ ما اتفق عليه، ودخل الحجرة فأغلق الباب من الداخل، وأتى بالوسادة يجلدها جلد وهي تصرخ. وللنساء يا صاحبي قدرة عظيمة على الصراخ، فأخرجت مواهبها جميعها. اللهم عافنا واعف عنا. فماذا حدث؟ هو كان أخبر أبويه قبل أن ينفذ هذه التمثيلية أنه سيطلقها لا محالة، ولكن بعد أن ينزل بها العقوبة اللازمة. هي تأخذ رشفة من عصير مثلج وتصرخ صرخة وهو يجلد الوسادة، وأبواه عند الباب يكادان يحطمانه تحطيما: يا ولد اتق الله فيها، هي ضعيفة مستضعفة، إن الخطأ منا ولم يكن منها خطأ. وللنساء يا صاحبي قدرة عظيمة على استدعاء الدموع، فغطت صفحة وجهها بدموعها وفتح هو الباب كأنه خارج من معركة، بعد أن نفشت شعرها ومزقت ثيابها، فأقبل عليها يصالحانها وعادت المياه إلى مجاريها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.